السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله ذكركم وثقل الله موازينكم، وجعل شهر شعبان هو شهر ترزق فيه التوفيق لأعمال تزين الصحف وتثقل الموازين. مما يلتفت إليه في هذه الأوقات أن يغلي القلب بأعمال البر، فهذه الأوقات هي أوقات التصالح مع الله سبحانه وتعالى، فأنتم في أوقات ترفع فيها الأعمال، لأن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال. فهذه الأيام لابد كل منا يسأل نفسه ويعيد حسابات النظر في صحيفته من جهة المحاسبة ومن جهة العمل لهذا الدين. فأعمال أهل الخير تغلي هذه الأوقات بما يسرها أن تلقاه غدا. ولذلك من توفيق الله لأهل الرسالة والعاملين لدين الله، تجدهم في هذه الأوقات لا ينشغلون إلا بما سيقدمون في رمضان، بما سيرتبون البيئات الإيمانية من مساجد ومن محاضن تربوية ومن حلقات قرآن ومن إدخال السرور على الأيتام وأهل المسكنة وأهل الفقر وعلى الجيران وعلى صلة الأرحام. ما الذي سيقدم في المساجد من تهيئة وتجهيزات؟ ما الذي سيقدم من دورات، من برامج، من تيسير القرآن على المسلمين وعلى الناس؟ كل واحد بيكون يعني كل تاجر بيستثمر أوقات ومواسم الخيرات للتجارة، وبيحاول يدور على أي حاجة عنده، فبيبدأ يطلع الحاجة اللي مش ماشية يعمل لها عروض، والحاجة اللي ماشية يبدأ يزينها أكثر ويعمل عليها، يسلط الضوء عليها. أنتم يا معاشر المسلمين ويا معاشر الدعاء ويا معاشر المعلمات والمعلمين، معكم الشهد ومعكم كل ما تحت أيديكم هو كنوز. فهل استثمرتم هذه الخيرات وتلك البركات في التجهيز لهذا الخير أم لا؟ اللي عندها عروسة ومقبلة على فرح بتفكر بتفكير مختلف، وكل يوم بتظل تسأل نفسها سؤال: هتقابل ازاي المعازيم؟ وهتعمل ايه؟ ايه اللي يعني ستقترب به الى الله؟ بقول لحضراتكم الاوقات دي هي اوقات ان تلاقي بعض الناس العاملين لدين الله ييجوا في الاوقات دي يناموا يهدوا. ليه بنقول ان الوقت ده من المؤشرات ان غلبت الشيطان على الانسان؟ ان يجي في اعلى وقت في رفع الاعمال تلاقي هادي وساكت. كنت اتكلم مع حد من الفضلاء امس، فبقول له انت محتاج تقف مع نفسك وقفة، لان ده ما كانش حالك اخر 5-6 رمضانات. في الاوقات دي، الاوقات دي انت كنت زي بالظبط كده ام العروسة. ام العروسة قبل كتب الكتاب باسبوعين ما بتنامش، صح؟ قاعدة مال تبص على السجاد وتظبط الدنيا وتنظف الدنيا وتروح تتأكد من الشقة، مفيش نوم خلاص. ليه؟ الفرح، احنا مقبلين على الفرح، لازم نبقى جاهزين، لازم نجهز للناس والمعازيم والكلام ده كله. انت ليه كلما اقترب اجلك كلما يعني هدأ عملك؟ ليه؟ عندك حلقة قرآن تفكرش فيها ليه؟ هتعمل معهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ممكنك من أدوات ممكن يبقى فيه 5-6-10 آلاف يستفيدوا منك، بتعمل معهم ايه؟ ناوي تعمل ايه؟ لا انا مش فاضي، انا مشغول. عندك مسجد من مساجد الحي حواليك، ناوي تعمل فيه ايه؟ كل الأدوات ديت ربنا مكنك منها ليه؟ ليرى الله ما أنت صانع فيها، وإلا وإن تتولوا يستبدل. هيجي ناس تانية وتستثمر هذه الأوقات. فنصيحة إن كنت ولابد نائما فلا تنم في شعبان ولا رمضان. إن كنت ولابد نائما فلا تنم في شعبان ولا رمضان. يعني لو فصل نفسيا مود أصلا متضايق عاوز أريح. مرة كنت في الحج وأنا لسه خير متخرج من الجامعة، وكان يوم عرفة حصل قبله إرهاق في غاية التعب ومش قادر خالص، وافترقنا إحنا والرفقة التي معي من أصحابي. فالمهم يعني لفة طويلة كده ومشينا كتير، فلقيت نفسي مرة واحدة كده في مخيم صيني كلهم صينيين، وأنا طبعا يعني معلوماتي عن اللغة الصينية زي معلوماتكم عن لغة الهوسة. فجيت بعد صلاة الظهر فيدوبني دعيت شوية كده وبتاع، بس الحرارة وملكش بقى مكان في البيئة دي، فانت بقى وليه والتعب كله يعني ما قدرتش خالص. فلقيت نفسي نمت، فلقيت واحد جي كده قبل العصر كده او على العصر كده قاعد مالي صحيني. فببص واحد صيني، فهو طبعا شايف ملامح عربي، فقال لي ما في نوم ما في نوم، قوم سوي دعاء. فسبحان الله، فقمت وأدركت ساعتها بقى من العصر للمغرب صاحي وخلاص الموضوع انتهى. فاللي عاوز أقوله إن عرفة ما فيهوش نوم، قوم سوي دعاء دعاء، ما في نوم، انت جيت نام خلاص، اللي نام نام، انت ما ينفعش الفترة دي يبقى فيه نوم ولا في هدوء ولا في اصلا انا قلت ومستني مش عارف ايه، ولا اصلا انا كنت مستني يودوا السجاد المسجد، اصلا انا كنت مستني الامام يرد عليا، اصلا انا كنت مستني. غيرك هيسبقك، غيرك هيسبقك وهيعرض برامج تضيع قلبهم وعقلهم، وهيعلن عن مسلسلاته وهيعلن عن افلامه وهيعلن عن فجوره وهيخطف الناس منك. غيرك مش هيستناك، زي ما علي كده رضي الله عنه قال لهم عن شيء كده فعلتموه، قالوا لا ننتظر، قال أما لو لم تفعلوه لفعيه لسبقتكم فارس والروم. خليكم خليكم ايه بالهدوء ده والسكينة ديت والكلام ده. إن الله إذا أراد بعبد خير وفقه لبطانة خير تحسه على الخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. سبحان الله، في حوالي يمكن ما يقرب من 30 مجلس في شعبان، السبب فيهم واحد ضغط علي في المسجد انت فين ومش عارف ايه، واحنا في رجب الفترة ديت ما خدناش كذا ومش عارف ايه، وانا وسين وصاد وبتاع ولازم تقعد معانا ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقلتوا خلاص يا سيدي هنعمل 1 2 3 4 ان شاء الله فيما بيننا كده. فشعرت سبحان الله أنا مالي غير مرتب حاجة ولا جاهز للموضوع دوت. لكن أحيانا إن بيكون اللي حواليك مهموم، فالجماعة الخليجيين يقولك الحي يحييك، تلاقي في واحد سخن كده يشغلك دبسك، يقولك هنعمل إيه في كذا هنعمل إيه في كذا ومش عارف إيه وبتاع والكلام ده كله، والحمد لله كذا كذا الامتحانات متأخرة شوية بعد رمضان بعشر أيام وخمستاشر يوم، فما فيش امتحانات في رمضان، واحنا السنة دي في الجامعة الدنيا هادية شوية مش زي كل سنة رمضان في امتحانات وكده، هنعمل ايه؟ والله انا مش مشغول بيك، اعمل اللي تعمله. فنصيحتي مع بداية شهر شعبان فوقه، يعني شع وبان، فشهر شعبان ده لازم انت كده ايه تسأل الله ان ينعشك، ان ربنا سبحانه وتعالى ينعشك ويكون لك نصيب من الخيرات. وما تستناش الدرس اللي هينزل عن شعبان واللي عن شعبان، انت خليك انت الدرس، خليك انت الوقود لغيرك، انزل اتحرك، اعتبر نفسك صاحب تجارة وبتدلل ليها، تنزل تبيعها تحاول تقنع بيها الناس. خلاص انت مقبل على شهر الشياطين بتتربط فيه، ابواب السماء بتتفتح، ابواب النار بتغلق، البنت اللي بتبى بشعرها والولد اللي مبتلى بالمسكرات تلاقيه جاي حريص جدا عشان يلحق صلاة مستحبة مش واجبة وهي صلاة التراويح، ويجري يشوف المسجد اللي فيه تطويل شوية وفيه إمام صوته حلو وكمان وصايم لك الصبح عدم لي يمنع نفسه من الأكل والشرب والشهوة. كل ده بيجهز وبينجي لغاية عندك وانت مش مشغول بيه. اقول لك على حاجة وما بتزعلش، عارف مين اللي هو مشغول بيه؟ التاجر، التاجر اللي دي بضاعته. لكن اللي مش مشغول، لان دي مش بضاعتك، دي مش بضاعتك. لو بضاعتك انك بتنتهز الفرصات دي، الفرص دي، وبتستثمرها، كنت هتتحرك. يكفيك فخرا وشرفا ان صحيفتك تكون في الملأ الاعلى مكتوب فيها مر شعبان ودخل شعبان وكان مشغولا مهموما بتضييف الناس وتحبيب الناس في ربهم، ومضى شعبان وقد أتم الاستعداد لهذه الخيرات. سل الله أن يتم عليك نعمة وأن يديم عليك نعمة قد أعطاها لك من قبل. إياك إياك أن تنام في الوقت الذي يجري فيه الناس، إياك إياك أن تنام وتكسل في الوقت الذي يهرول فيه الناس. جاي تنام دلوقتي؟ حذاري حذاري، مضى عهد النوم. خلاص قول لنفسك كده، مضى عهد النوم. شوال جاي نام فيه كتير يا سيدي، عم يجي شوال وبريح، ما انت بيجي برضه عليه شوال وتقول لنا يلا بسرعة ونستعمل الناس والكلام ده. يا عمي نسوقك برفق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا ويسددنا وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. لولا ألا تنزعجوا لاكتفيت بهذه الكلمة وتلك التذكرة وأنهيت اللقاء، حتى يبقى في ذاكرتكم عن أي شيء كانت الكلمة اليوم وكان اللقاء اليوم. لكن لأنكم أتيتم لشيء فلا نريد أن نردكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعود إلى اللقاء، وهو عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. عاوزين دروس لشعبان، هتلاقوها موجودة في دروس كتير موجودة على القناة، ممكن تسمعوها وهتلاقوا الإشراف لو مستعد. وإن شاء الله هكذا عهدناهم، هينشروا ليكم ما يتعلق بهذه اللقاءات إن شاء الله قبل ما شعبان ينتهي. عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. اتكلمنا في هذا الحديث المبارك وقلنا أن هذا الحديث يعني نريد أن نتدارس وننشر ثقافة تدبر السنة كما عندنا ثقافة تدبر القرآن الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، وفي رواية يتمشون، أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل حتى آواهم المبيت إلى غار، فآووا إلى غار في جبل حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. وفي رواية وقع حجر من الجبل مما يهبط من خشية الله. قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها. كنا توقفنا عند هذا المقطع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق وأن يفتح علينا ما يكون سببا لفتح الشهية في تدبر كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة هذه القصة، فمن الفوائد ومن التأسي أن تحكي هذه القصص أيضا لغيرك. والنبي لم يحكيها للأطفال ولكن حكاها للكبار، وهذه أيضا ملمح آخر. بلاش تقول أنا حكيتها للأطفال وهذا شيء حسن، لكن لا يكون فقط الحكاية للأطفال، لا، الكبار يحتاجون هذا، ولأنكم كبار إحنا بنحكي للكبار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كان في ثلاثة ماشيين، تكلمنا الكلام ده، ممكن تراجعوا بقى اللقاء. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، فادعوا الله بها. عندكم أخت لا أعلمها مين، لكن لعل أهل السماء يعرفونها وهي معروفة إن شاء الله. نشرت لكم روابط شعبان، أسأل الله أن ينشر عليها ولها الخير والرحمة، وأسأل الله أن ينزل على قلبها الرحمات وتغشاها السكينة ويذكرها الله ذكرا حسنا في الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. قال بعضهم لبعض: قلنا أهمية اختيار الصحبة الصالحة، من سيصلي عليك؟ مين هيصلي عليك؟ الأصل هيصلي عليك المجتمع اللي عارفك واللي مصاحبك. المجتمع اللي عارفك واللي مصاحبك هو ده اللي هيصلي عليك. فوالله انت اصحابك من اهل الله وخاصته، يبقى دول اللي هيصلوا عليك. انت اصحابك بقى مجتمع مش عارف مين وفي جروب ايه، دول اللي هيصلوا عليك. فكل واحد يعرف مين الصحبة اللي هتصلي عليها. قال بعضهم لبعض: انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله. واضح ان الناس دي طلبت علم. من هذا الحديث اللي دار بينهم لما واحد قال لأخواته انظروا أعمالا عملتموها صالحة، بنستفيد فوائد كتيرة قوي منها ان دي كانت صحبة صالحة. ليه صحبة صالحة؟ لان لما وقعوا في المشكلة، قالوا كلام ينم على ان الناس دي خارجين من بيئة عندهم علم شرعي، ودي بركة التوفيق انك تكون قريب من حد تستشيره من اهل العلم، ان في حد طالب علم جنبك. عيب قوي عما تكون دكتورة في الجامعة أو دكتورة بشرية أو مهندسة أو مهندس أو طبيب أو تاجر وصاحب براندات ومش عارف ايه، وفي الآخر خلاص متعرفش تقرأ قرآن، قعب لسانك ينطلق في كل اللغات إلا لغة الوحي. ألا تستحي إذا أتي بك يوم القيامة على أرض الساهرة ماذا أنت قائل إن قيل لك تعلمت كل لسان إلا لسان الوحي؟ ليه كنت منطلق في كل حاجة إلا الوحي؟ تعرفش تقرأي صفحة كاملة إلا ما تغلطي في تشكيل وتغلطي في كذا؟ ليه؟ لغاية إمتى؟ فلازم تتعلمي، ده دينك. تعلمت الفيزياء وتعلمت الكيمياء وتعلمت الأحياء وتعلمت الرياضيات وتعلمت اللغة وتعلمت كل حاجة حتى الاقتصاد والإحصاء، وتعلمت فن اللي مش عارف الإيه والإتيكيت والطبخ، مش عايز تتعلمي دينك ليه؟ لغاية النهاردة عندك كمية أسئلة في الأساسيات وما بتطلبيش علم ليه؟ هو ده العلم الرخيص؟ مش غالي؟ مش علم جاي من عند حبيب؟ مش علم جاي من ممن تعظميه؟ بأرسل الملائكة ومعهم الكتب، وأرسل ليك الرسل، والصحابة دفعوا أموالهم ونفوسهم عشان الدين ده يجيلك غضا طريا، وفي الآخر خالص مش مشغولة انك تعرفي مراد ربك ايه والدين ده تستفيدي منه وتتعلميه. مهم قوي انك تراجع نفسك في الباب ده. ما ينفعش كده يبقى كل الجروب اللي معاكي مش عارف لسه السنة بتقول ايه في المسألة ديت، ولا عارف ازاي نتطهر من عذر ايه نساء حواء، الى متى؟ فقال بعضهم لبعض لما كان عندهم خلفية علمية: انظروا اعمالا عملتموها صالحة. جميل انك تلاقي ان الصالح بيؤزك على الخير، بطانة تحثك على الخير، بيساعدك اما تقع في المشكلة، يقولك لا اتقي الله، ده لا يجوز، انت ازاي بترد على ودك في التليفون كده؟ يقول لك انا خلاص مش عارف ياخد العربية بدون ما هو ياخد باله. تقول لا، انا لا اقبل هذا، انا لا اقبل هذا ولا اصاحب من يفعل هذا، انا عملي ما وافق على الكلام ده. اما يبقى قاعدين مع بعض وينقلوا الشتات من بعض ويضحكوا على المعيد ولا الكلام ده كله، يقول له لا انا مش هعمل الكلام ده. ليه يا عم؟ يقول له لا، هذا لا يجوز شرعا. فيذكرك بالله سبحانه وتعالى، عمليك واقف مع بنت في الجامعة وقاعد عمال تهزر تكلم، يجيلك ويقولك قال الله كذا، قال رسول الله كذا. أصلا هيقولوا علي يا شيخ، يعني أنت مشغول وخايف أن يتقال عليك من زمايلك في أرض الدنو في الدنيا شيخ، ومش خايف أن يوم القيامة تتحاسب مررت بمنكر فلم تنكر؟ ان الملأ الاعلى يقوله كان باردا تجاه دينا، مشغول مش فارق معاك، مش فارق معاك ان الملأ الاعلى يقول كان دينه رخيصا عنده فلم يكن ينشغل به، مش مشغول انت كده؟ خلي بالك الكلام ده مهم قوي. انت كنتم خير أمة اخرجت للناس، انت اخرجك الله للناس عشان تعمل ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده دورك. مش خايف تيجي يوم القيامة يمسك في تلبيبك ويمسك في رقبتك صاحبك ده ويقول يا رب هذا رآني على المنكر ولم ينكر علي ولم ينصحني، يا رب سله لماذا لم يفعل هذا، يا رب لي سأله لي ورطني وسابني أتورط أكتر وما أنكرش علي وما نصحنيش وما ذكرني بالله بالأسلوب الحسن. المعنى ده مهم جدا ونفيس جدا، إن كل واحد مننا ياخد باله. وبعدين يا سيدي، ولو في واحد بيطلع الأول، لو في واحد بيطلع الأول على الدفعة، هل يعاب عليه إن يطلع الأول؟ يقول والولد بيطلع الأول، هل يعير؟ هل ينفع نعيره ونذمه بالكلام ده؟ طب في واحد بيقول لك يعني انا مش عاوز اطلع الاول، اصل هم ايه بيدنهم ايه، يقولوا يا اللي بيطلع الاول، يبقى الانسان ده عنده ايه؟ عنده عته في التفكير، صح؟ اذا كانت محاسني التي ادل بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت افضل حاجه عندي الناس شايفينها عيب، طب وانا اعتذر ازاي؟ عشان انا بطلع الاول بيقولوا اللي بيطلع الاول فبيزموني، طب انا اعتذر ازاي؟ اطلع الاخير؟ لو في حد هيزمك ويقول لك يا ابن الاصول هتبقى ايه؟ يا عفيف هتبقى ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ واحد بيقول خلاص انت عفيف هتعمل ايه؟ لقب شريف صح؟ فيا سيدي لو اتقال لك شيخ ولا اتقال لك شيخه ولا اتقال لك بقى انت هتعمل فيها ملتزم ومن اهل الاستقامه، هذه منقبه، يعني تلك منقبه انا اقل منها بكتير. لكن سبحان الله، لأن الكثير منا يريد أجرا من الناس فلا يصمد أمام نصح الناس، هو يريد الأجر من الناس، عاوز الأجر في عيونهم، في الأجر في لسانهم، إن هم يثنوا عليه، حدش يتكلم عليه، فعشان كده دايما مشغول بيهم. حد من إخواننا بيقول لي أنا كنت حاضر لحد من الفضلاء يعني، فهو بيقول لي بسمع محاضرة ليه، فهو عامل كاميرا بطريقة معينة وخلفية بطريقة معينة ولابس ساعة بطريقة معينة ومش عارف ايه سهمته بطريقة معينة، بيقول لي كده الحاجة اللي انا شايفها بصريا قدام عيني كسرة نص مليون، وده جاي يكلمني على الرضا، ده راجل سري جدا اللي بيتكلم يعني اللي بيقول لي انا الكلام ده، هو راجل ماديا عالي يعني، فبيقول لي فسقط من عيني، فبيقول لي مش كده، مش هتعرف تخش لي وانت كده، خليك عادي، خليك طبيعي، خليك من الناس وانصح الناس، ما تنشغلش ايه بحاجات معينة. فأحيانا التفكير العالي أو عشان تجلب العيون الناس في الآخر خالص سبحان الله فطريا تنفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطلنا وإياكم. انظروا أعمالا عملتموها صالحة، دول كانوا في بيئة علمية، كانوا بيئة خارجين عندهم معاني طيبة ففاهمين كويس أوي. انظروا أعمالا عملتموها صالحة، وبعدين بيقولوا إيه؟ لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. السطر ده شافي لكتير من الناس اللي عندهم هسهسة في أمر الإخلاص، بيشفي السطر ده بأمر الله. ليه؟ عارفين في بعض الناس شايف إن كل أعماله رياء وكل أعماله مش عارف، وإن من شهد في إخلاصه الإخلاص وإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. طب الناس ديت بيقولوا البعض إيه؟ وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، قد صدق فيه. في أعمال أنت عارف أنك عملتها بصدق وعملتها لله ويغلب على فعلك هذا، فلما جيت عما جت الصخرة وقعت عليهم قالوا بصوا يا جماعة بقى عاوزين كل واحد مننا يقول عمل، فكل واحد قال عمل يغلب عليه كده، واخدين بالكم؟ في بعض الناس بقى شايف ان الموضوع ده حاجة ايه في غاية الصعوبة، وان ده مستحيل، وان ده مش عارف ايه، وده انه يصعب على كل اتباعه وكل من ايه يوجههم، من ولد، من طالب، من صاحب، فهذا الأمر بيعمل جلد ذات رهيب جدا. فسبحان الله. فقال فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه لعل الله يفرجها عنكم. شوف بقى لعل الله دي خلاص، لأنه لا يشهد القبول، وده في فرق كبير بين شهود القبول وشهود الصدق. أنا من وجهة نظري شايف أن ده عملا عملته لله وصدقت الله فيه وتحريت الصدق. قبره الله أم لا؟ لا أعلم، ده مش موضوعي بقى، دي حاجات مش بتاعتي، دي من حاجات الغيب. لعل الله، وده في أن هو لا يرى نفسه. تعالوا نشوف بقى التلاتة. طبعا لما نيجي نشوف التلاتة مفيش واحد منهم ذكر عمل فردي، يعني ما ذكرش الصلاة، واحد ما ذكرش الصيام. يا رب إن كنت تعلم أني صمت في اليوم الشديد الحر ده لك ففرج عني، ما قالش. يا رب إن كنت تعلم أني تصدقت أو صم أو صليت طول الليل، لا لا لا، في عبادات ليس للإنسان فيها حظ. في واحد بيرتاح نفسيا عما بيصوم نفسيا كده، فهو الموضوع فيه في راحة. ما بيعملش العبادة اللي ما فيهاش راحة. يعني في ناس كتير جدا تختفي في رمضان وعاوزة تختفي ليه؟ هو بيوهم نفسه أحيانا إن هو عشان يتعبد، لكن هي الحقيقة هو عنده شهوة إنه يختفي في رمضان. يا جماعة بعتذر، أنا إيه هقفل صفحتي. هو بيبقى مستمتع باللقطة دي، هو بيستمتع إن يبقى الناس شايفاه من الناس اللي بيختفي في رمضان. هو عنده الحتة دي، هو مش واخد باله. وأحيانا بيكون عاوز يريح دماغه من الصداع من وجهة نظره، فبيختار الحل الأمتع وليس الأنفع، بيختار الأمتع وليس الأنفع. في أوقات كتير ممكن يكون الأنفع ليس الأمتع، في أوقات كتير بيكون الأنفع ليس الأمتع. عشان كده انظر مقامك تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى، انظر مكانك تعرف مقامك. فكل واحد مننا لازم ينتبه لتفاصيل الحاجات اللي هو بيعملها لله سبحانه وتعالى. واحد بيحب الحج والعمرة ليه؟ هو حب لله جميل ماشي، بس عشان هو الحج والعمرة بترقيه في منازل الإيمان؟ لا مش شرط. أمال عشان إيه؟ عشان هو بيرتاح نفسيا، هو ما بينطلقش من باب العبودية بس، لا هي لباب العبودية كده. وليه؟ وإلا طب هو عارف ان والدته في رمضان فيش حد معاها وهي تعبانة، برضو رايح العمرة وسايبها، وهي بتقول له يا ابني خليك جنبي ومعلش يا امي وبتاع والكلام ده كله، فيروح رايح. هنا لو هو بيختار العبودية هيختار الابقاء مع امه. طب والاولاني كان بيختار حاجة غلط؟ لا كان بيختار صح برضو، بس هو بيختار العبودية اللي بيلاقي فيها نفسه واللي بيلاقي فيها راحته، مش العبودية التي يريدها الله منه في هذا الوقت. كل واحد بقى اللي بصوا يا جماعة، كل واحد ليه الدي ان ايه بتاعه، واخدين بالكم؟ كل واحد ليه الدي ان ايه بتاعه. يعني عم تشوف التلات الشباب دول مفيش حد قلد بعض، مش الاولاني قال لك عمل في بر الوالدين فانا هدن اجيب عمل في بر الوالدين، لا انا هجيب عمل فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، هجيب عمل فيه عبودية لله سبحانه وتعالى. فقال احدهم، تعالوا بقى نشوف هم هيقولوا ايه، وكل واحد منهم هيجتهد وايه الكلام اللي هو هيقوله عشان نستمتع ونشوف الشباب دول. كل واحد منهم اكيد هيبدع وهيتألق لان الصخرة جديدة، فلابد ان نقول اعمال صحيحة، صحيحة كانت مخلصة لله وكان فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده الاولاني قال ايه بقى، هيحكي بيقول إننا كانت اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، أنا كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار أرعى عليهم، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم. ده واحد شغال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده أسرة بيسعى في سبيل الله لها، عنده والد والدة سنهم كبير وعنده زوجة، يبقى عنده بيته الخاص صح، عنده صبية عنده ولاده. لكن في بعض الشباب إذا تزوج طلق، إذا تزوج امرأته طلق والداه، وده إنسان غير وفي غير وفي. لكن هذا الفتى بيقول لنا من أول القصة كده، اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم. يعني الراجل ده كان ما كانش معروف يا جماعة بطلب العلم، ولكن يعني معروف إن هو شيخ يعني، ولا عالم، ولا إنسان عادي، إنسان عادي. ودول محتاجين إن احنا نبرزهم في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبرز هؤلاء القدوات في الأمة للصحابة رضي الله عنهم. فيقول: وكان لي صبية صغار أرعى عليهم. الثلاثة دول أنا كنت أرعى عليهم. وفي رواية: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا كنت أنشغل ولا أقدم عليهم، لا أهل ولا فلوس ولا أي حد، مستحيل اللي إن دول اللي أنا أقدم عليهم حاجة. وكنت لا أغبق، دي هيجي معانا تانية ليه. عاوز أقولك إن الأعمال دي يا جماعة، والشاب ده العمل اللي وفق فيه ما جاش في يوم وليلة، ده رصيد يعني، ما عملش لقطة مع والدته كده، لقطة مع والده، لا ده مركز، واخدين بالكم. يقول: فنأى بي في طلب شيء يوما. يعني بيقول أنا في يوم من الأيام وأنا برعى الغنم اتأخرت جدا وبعدت عنهم خالص، فلما بعدت فلم أرح عليهما حتى ناما. هو كان يحلب الحليب ويجيب اللبن ويرجع البيت ويشرب الوالد ويشرب الأولاد والناس تتعشى وترزق هذا الخير. يقول: فبدأت بيقول كنت فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي. حد من الشباب بيقول لي، هو شاب بيصلي معي، فبيقول لي: هو أنا النهاردة تعبان جدا جدا ومش قادر أروح لأمي عادي؟ فأنا بقول له مش فاهم السؤال. قال لي: أنا يوميا لازم أعدي عليها وأقعد معها شوية، بس والله تعبان جدا النهاردة ومش قادر خالص، ده عادي ولا هكون بسبب اللي أنا كسرت العادة ديت؟ فسبحان الله، رغم أنه هو عمله يعني من الأعمال المفترض ظاهرا لا تخرج هذه الثمرة بسهولة ويسر لطبيعة العمل في خشونة، لأنه هو ضابط. فقلت سبحان الله التوفيق بقى، الحاجات دي توفيق. شوفوا يا جماعة، لن تجد في المجمل، في المجمل حد فتح عليه في باب واشتهر به في الأمة إلا وهتلاقيه سبقك في باب عادي، أنت معك نفس اللي الظروف والأدوات إنك كنت تسبقه فيه. يعني على سبيل المثال، عالم كبير من علماء الأمة قاعد يخدم الدين ويكسر الدنيا، فأنت شايفه إن العالم ده حاجة كبيرة أوي، بس انت شايف ان هو سبقك عشان دماغه ذرية، ربنا اداله بقى علم وحفظ ومش عارف ايه وكده، ده الظاهر. لكن لو تيجي تتأمل في الباطن، يعني مثلا احد الفضلاء المشهورين جدا وكلكم يعني بتتمنوا بس ان هو ايه يكون رقمه معاك، الشخص ده لما تيجي تشوفه هتلاقيه فيه اعمال عادية جدا انت وهو، الظروف بتاعتكم واحدة، بس هو مختلف، هو مختلف. الشخص ده بيعمل ايه؟ يقبل قدم امه، يقول: والله اجد لذة عجيبة عندما لحيتي تلتصق بقدمها. اما لحيتي كده تلتصق بقدم امي، خلاص زي محمد المنكدر بيقول: ان انا وعمر اخويا كنا نايمين، كنا جاء علينا الليل، انا بت اغمز قدم امي، كنت بدعك رجليها، وبات هو يصلي، فوالله لليلتي احب الي من ليلته. بقول: أنا قاعد أمال أدعك رجل أمي وهو قاعد أمال يصلي. محمد بن المنكدر ده ابن خال السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني والده خال السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان من سادات الدنيا في عصره، واخدين بالكم، ويدخل على والدته الفاضل ده ويعمل إيه؟ تقول له: يا ابني سبحان الله، والله ربنا بيرزقنا من وسع البوك بتاعي ده، سبحان الله لسه صرفة كذا وكذا وكذا، بس الحمد لله فيه خير، افتح البوك وهات كذا، وبعدين الولاد يصرفوا، وبعدين تلاقي فيه تاني وتلاقي فيه تاني، تقول سبحان الله، والله بركة، والله بركة. وبعدين هي مش واخدة بالها ان ابنها كل شوية بيرمي في البوك ده فلوس، مش عاوز يظهر لأمه ان سمى يد عليا منه، مش عاوز يشعرها ان في يد العليا، لا بدون ما هي تشعر، بدون ما هي تشعر تبعته لأختها ولا تبعته لأي حد، تقول له روح اديها ليه الحاجة دي، فقول لها حاضر يا أمي، ياخد الحاجة ويزود عليها. ويزود عليها. فالست التانية ده انها تشكرها جامد جامد جامد، وهي الست تقولي والله عزيم الناس دي مؤدبة عشان يعني بطيخة بعتها يعملوا كل الشكر ده، وهي مش واخدة بالها ان ابنها بعت عربية خلاص ولا يلمح، بس هو يريد ان يجمل سيرة امه في قلوب الناس. فهتلاقي بقى ايه، هتلاقي في فتح تاني جاله بقى في حاجات تانية، فتح بقى في العلم، فتح في حاجة تانية. فانت بتبقى واخد بالك ايه، كأن الموضوع وقف فين، اصل هو ذكي جدا فربنا فتح عليه، لا هتلاقيه سبقك في حاجة عادية خالص زي الجيران مثلا، هتلاقيه هو في الجار علاقته فوق الوصف، مجرد ما يعرف ان جاره تعب اول واحد تلاقيه بيخبط عليه ويزوره. في واحد بيحارب التعدد، بيحاربه حرب. مرة كنت قاعد معاه فبيقول لي انت عارف انا بحاربه ليه؟ عشان سين وصاد ولام وعين واللخبطة اللي هم بيعملوها ومش عارف ايه، وربنا ينتقم من الظلمة وكده. وبعدين انا عارف ان حد من قرايبه، اختي يعني، في حد من الفضلاء متزوجها وهي معددة. فبقول له ايه، طب يا عم تجربة كذا. قال لي لا اقسم بالله لو الرجالة زي الراجل ده والله العظيم لا اطلع في الشارع ولف اقول يا جماعة كله يقبل التعدد. فقلت له ليه، فحكالي الشخص ده بيعمل ايه مع اخته وقريبته دي، تحس ان سبحان الله كاد ان يكون ابو بكر الصديق، رغم ان مش معها اي حاجة يؤهل ان التاني، لا ده معها حاجات كتير جدا، مريضة وعندها اولاد ومش عارف ايه، بس بيقول لي فسبحان الله. فهتلاقوا يا جماعة في شخصيات كتير في المجتمع، انت بتشوف اللقطة الظاهرة، بتشوف عطاء الله، بتشوف الضوء، بتشوف الكشاف، لكن لو دققت هتلاقيه هو كان انت وهو اتعرض عليكم حاجة، اتعرض عليك البر هو جري فيه وانت وقفت، اتعرض عليه الجيرة ان هو جري فيها وانت وقفت. فعشان كده الفتح بتاعه، في ناس يا جماعة بياخد الجايزة في حتة تانية، واخدين بالكم؟ بياخد الجائزة في حتة تانية. يعني في عالم كبير من المشاهير خلاص، هو خد عمل البر، فخد جائزة البر فين؟ في الفتح في العلم وخدمة الدين، واخدين بالكم؟ في واحدة عندها حسن جيرة وجبر قلوب رهيب، خلت الجائزة فين؟ في رزق لا يحصيه إلا الله من ناحية الفلوس. فمش شرط ان الجائزة هتاخدها فين؟ في نفس العمل، واخدين بالكم؟ أرجو أن أنا أكون وصلت الفكرة دي، لأنها هتفتح عليكم أفق أظن أن هي إن شاء الله يكون فيها توفيق بعد كده. فهذا الشاب كان بيقول فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، أنا سقيت ولادي قبل مسئي، قصدي والدي قبل مسئي ولادي. فده كان على طول الخط، أنا كنت بعمل كده. وإنه دأ بي ذات يوم من الشجر، يعني بعت وأنا برعى الغنم فسرحت، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما. رجعت البيت ومعايا اللبن، وراجع بقى عشان أشرب والدي والدتي اليوم المعهود، أنا بدخل على البيت الأول. فدخل على والدي والدتي لقيتهم إيه، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، جئت باللبن يعني، فقمت عند رؤوسهما أكرهوا أن أوقظهما من نومهما، مش عاوز أصحيهم، وكرهت أن أغبخ قبلهما أهلا ولا مال. فلبست والقدح على يدي، أنا شايل ليه؟ شايل الكباية في إيدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. يولي وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي. بيقولوا ليه؟ بقول أنا، شوفوا يا جماعة باختصار عشان تفهموا الراجل ده بيعمل ايه، الراجل ده اكتسب هذا التوفيق بسبب المداومة، هو على طول ما بيقدمش حد على ابوه. في حد من الشباب مرة كنا بنتكلم ان كل واحد عنده مبدأ في الحياة، مبدأ في الحياة بيلهمه الشغف فيه. يعني مثلا انا عندي مشروع، فعندي مبدأ بيلهمني الشغف في المشروع ده، زي مثلا واحد عنده مشروع خاص بالقرآن، ايه اللي محرك للمشروع ده؟ انا عاوز يوم القيامة او في القبر يتقال لي انا صاحبك القرآن، بس فانا عشان يتقال انا صاحبك القرآن دي شغلاني. فدايما بتهيجني على المشروع. فالشاب ده كل واحد مننا كان بيقول ايه هو مشروعك وايه اكتر حاجة بتهيجك فيه، او ايه عارفين السلوجن والحاجات اللي بقى الرؤية والرسالة والكلام ده. فهو عنده ايه شعار تحفيزي، فقال انا مشروعي كذا واللي مخليني مركز فيه ايه هو بقى. قال ان مشروعي قبل كل شيء وبعد والدي، قبل كل شيء وبعد والدي. فاهمين؟ هو عنده مشروع، المشروع ده عامل ايه بينظر له ازاي؟ بيقول ان هو قبل كل حاجة بس بعد والدي. واخدين بالكم؟ قبل كل شيء وبعد والدي. مش هيفهمها الا الناس اللي العالية هيفهم المعنى ده، لكن هو سهل بس محتاج قلب يلتقطه. فالشاب ده كان ده شعاره، بعد والدي. مفيش حد يشرب قبلهم، مفيش حد يشرب قبلهم. أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبي قبلهما. طب يا شيخ أنا والدتي وحشة جدا، والدي مش عارف إيه، كل يوم بيضرب بيمسكوا المسدس ويضربهم يطخوه في ودني وأنا نايمة كده، والدتي جابت قطران وسخنته وكانت كل شوية عاوزة كذا ومش عارف إيه والكلام ده كله. احنا مش بنتكلم على والدك ووالدتك، احنا بنتكلم مع عيالك زي بروك انتي. طب الحمد لله اصل انا قلقت. لا ما تقلقيش يا ست الكل، شفتي عما اتكلمنا ليك انتي اتبسطتي، لكن عليكي انزعجتي. ربنا يلطف بينا. والله الشاب ده بيقول ان كان عنده ولاده، بس الاولاد دول كانوا ايه يعني زعلانين ومال يعيطوا بتاع، بس هو هيعرف يرضيهم. عارف كده عم ابنك يمسك في الحاجة وبتاع وقعد مال يعيط، ما هرضيك كده يطبطب عليه شوية. فايه؟ لان هو مش هينفع يسيبهم برضو، ما لازم يرحمه ايه يرحم الصغير زي ما هيعطف على الكبير ويحترمه يرحم الصغير. فهذا الشاب بيقول انا الموقف ده كرهت ان اوقظهما من نومهما واكره ان اسقي الصبية قبلهما. العمل ده مستحب ولا واجب يا جماعة اللي هو عمله؟ هذا العمل مستحب ولا واجب؟ مستحب. العمل اللي هو عمله ده مش واجب، ده هو جايب اللبن لقاهم نايمين، عادي يا عم سيب لهم اللبن بتاعهم عقبال ما يصحوا. لكن هو عمل ايه؟ درجة ليست واجبة. اذا كانت يا جماعة الدرجة الزائدة عن الواجب كان من افضل الاعمال اللي تقرب بها الى الله، وهو ده كان زائد. يعني لو كان سقى أولاده كان هيعد إن هو عق، ولا كان هيبقى بار برضو إن هو عدى على والدته ووالده لهم نايمين وبعدين إدى الأولاد؟ كان هيعد إن هو بار، صح؟ لكن المبالغة في تقدير الوالدين وعدم تقديم أحد عليهما ده اللي ودى الرفعة دي. التؤدى في كل شيء مهمة إلا عمل الآخرة، وإنك تكون هادي كده إلا عمل الآخرة. عمل الآخرة لا، دي نقطة مهمة جدا جدا. من الحاجات برضو المهمة اللي هنستفيدها من الحديث ده ان ليس دوما الجهر بالاعمال رياء، لان الشاب ده قاعد عمال يتكلم قدام زمايله، فليس دوما الجهر بالاعمال رياء. من الحاجات اللي بنستفيدها برضو انك هتلاقي في يوم من الايام ان اولادك بيضغطوا عليك نفسيا ان برك يقل. شوفوا ايه هم الصبية ايه قاعدين يعيطوا حواليه، يعني سبحان الله كأنهم بيضغطوا عليك ان البر يقل. لكن هو عارف كويس قوي ان ده مشروع لا يقبل المفاصلة لأسباب، يكفي ان اسباب ان هم يصنعوا مثل ما صنع، يكفي ان هم يفعلوا مثل ما فعل. طبعا بقى في فوائد كتير انا مش هتطرق ليها زي الفوائد الفقهيه او اللغويه ان الاب والام يطلق عليهم والدان والكلام ده كله او ابوان، واخدين بالكم؟ لان مش ده الهدف يعني الاساسي يعني. فسبحان الله ابوان كبيران، بر الوالدين بيزيد استحبابه وفضله واهميته لما بيكبر الوالدين كبيران. النقطه دي مهمه جدا. قد يكون عامل في الدنيا احب الى الله من كل الذين يظهروا أمام الناس أنهم يعملون في الآخرة. الرجل ده رايح مشوار وبيرعى غنم، صح؟ فظاهرا رجل إيه؟ يا عم أنت مش بتاع علم، أنت مش بتاع طلب علم، أنت مش شيخ، هذا رايح يرعى غنم وبتاع. لكن ربنا سبحانه وتعالى سدده لما دخل وفي يده القدح، في يده اللبن، فيها فوائد إن هو لا يدخل على أمه وأبيه إلا وفي يده شيء. فكرهت أن أوقظهما. هو كان يعلم أن الإيقاظ جائز، صح؟ لكن هو كره من نفسه أن يصحيهم، يعني مش حرام عادي ما تصحيهم يا عم، لا، دليل على وصول هذا الإنسان لدرجة عالية من البر. كان ممكن يسيب القدح يا عم، يسيبه على الأرض كده وانت شايله ليه، وما عادي يعني، مبالغة في البر. شوف هو شيء عفوي، لكن التقطه الذي ليس بعفوي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وحكى قال لك ده انه شايل الايه الحاجه في ايده. سبحان الله. شوفوا بقى ليه ما سابش اللبن، كان هو شربهم وساب شويه ليهم. ما هو لا، هو متعود ان في حاجه اسمها الاسبقيه، هم الاول، يمكن يشربوا كله وعيالي يبقى بكره عادي يعني، هم عيالي هيموتوا، زي ما انت تجيب عصير مانجا كده لاسرتك وانت جايل، وبعدين اعدي على الوالده الاول، يا عم ما تسيب لها كوبايه، يا عم ممكن تشرب كوبايتين. طب والعيال يا سيدي بكره، يا سيدي ايه المشكله يعني، قصدي مش حاجه يعني هيموتوا لو ما خدوهاش، ما تلاقي امهم اكلتهم يعني. بس طبيعه العيال بقى بيجروا ايه ورا الحاجات دي. قال واكره ان اسقي الصبي قبلهما والصبي يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. عاوز أسألكم أسئلة. الشاب ده دلوقتي أمه صحيت من النوم قالت له يا حبيبي يا عيني عليك يا عيوني أنت يا ابني قاعد من امبارح، والله يا أمي من امبارح أقسم بالله شايفة علاء قاعد عمال يعيط هو وعادل وشايبهم خالص ولا في دماغي، وقلت لهم لا عم تيتا تصحى، يا والله أنت يا ابني روح إلهي ربنا يفتحها في وشك، والله العظيم لقيلة لخالتك النهاردة أقسم بالله، ده أنت يا ابني إيه ده، وفي حد زيك، ده انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، قوم يا حاج قوم شوف ابنك اللي كل شويه تقول الولد اتاخر الولد اتاخر، شوف يا عيني المسكين واقف من امبارح الوقفه ديت، جت سيرته اثنت عليه ها شكرته. وخلي بالك كان نفسه ينام صح، هو كان نفسه ينام مش جاي من الشغل وتعبان طول اليوم بره، ما انا عاوز انام. يا جماعه حتى لو هو الفعل ده كله مستحب لا تستهين بالمستحبات، فربما هي التي تنجيك، ربما هي التي تنجيك. فسبحان الله الولد ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي ما أقول لكم ما استناش من والده ووالدته إذا أنهم يشكروا فيه، يمكن الشكر ده كان يفرق معايا نفسيا، كان حد يكافئني، كان حد يقول لي لا لا لا لا لا. أبرك الأعمال الذي تفعلها ولا تجد من يشكرك عليها، ولا تجد إلا الله يشكرك عليها. شوف العمل ده حد شكروا عليه صح، بس اتعلوا للصخرة، العمل ده اتعند للصخرة. الشاب ده لما دعا بانفراج الصخرة، الصخرة ما اتفتحتش كلها صح، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما انفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، ما يجيش واحد بقى يقول له على فكرة انت ما كنتش مخلص، مش ده انك ترسم وبقى اكره ان اوقظهما ومش اكره ان اوقظهما، كانت اتفتحت يا حبيبي، فيعني الله يكرمكم احنا عاوزين اعمال تخلص. لا يا جماعة، احيانا الصخرة التي انطبقت عليك تحتاج لاكثر من عمل، وربما يقدر الله سبحانه وتعالى انسداد الصخرة وعدم رفعها حتى تعلم انك باخوانك لا بنفسك فقط، وان تعلم ان في صخرات في الامة محتاجة لها عدد اعمال عشان تترفع، في صخور في الأمة كتير ما بتترفعش إلا بأكثر من واحد، مش بتقول لو كان فينا واحد مخلص كان الموضوع انتهى، لا، في حاجات هتحتاج اتنين تلاتة أربعة. انت مع زمايلك في مؤسسة تعملون لدين الله، حصلت مشكلة مدنكش تقولي لو كان والله العظيم لو شيخنا ده حلو وصادق ومخلص الموضوع ربنا يفرج عنه، لا مش شرط، مش شرط، الموضوع بيبقى أعمق من كده بكتير، في تفاصيل كتير تانية. سبحان الله. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، إن كنت تعلم، رغم أنه هو إيه لما قالها، لما الراجل ده قالها قال إيه لما عمل العمل كان يعلم أنه صادق ويغلب على ظنه الصدق، ومع ذلك عما جي يطلب قال يا رب إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. وفي إشارة من ملمح آخر أنك عم تدعي يا سيدي، ادعي دعاء واسع، ما تضيقش الدنيا، ما تقولش فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، أديك خدت على اللي أنت طلبته. أنت مش عاوز تبص على السماء، بص على السماء بس ما أنتش طالع، هذا طلبك. افتح نفتح، وسع في دعائك، الله الواسع عطاؤه واسع. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. التاني بقى وش لو هو لو انت اللي عليك الدور هتدنك تقول ايه؟ لو انت اللي عليك الدور هتقول ايه؟ هدور على عمل متعلق بالوالدين، ما خلاص كده واضح ان الوالدين اللي بتجيب. لا، ده التاني ده بقى هيقول عمل اصلح اعماله هو اشد ما يخجل من ذكره. التاني ده اللي جاي معانا ده عمله ايه هو؟ ايه اصلح عمل هيقوله؟ هو اشد عمل يخجل المرء من ان يذكره. عشان كده لما تيجي تشوفوه هو بيتكلم انت تحس تقول له ايه، يخرب بيت شيطانك، ده الصخره كده هتخش علينا، اللي انت بتقوله ده من النوع ده، امال ايه؟ يذكر مجموعه من الذنوب ومجموعه من الاشكالات هنشوفها. واحده كنت بحبها اردتها عن نفسها وبعدين هي ابد سبتها، ابد ألمت بها سنه، جات لها مشكلة أسيبها وأساعدها؟ لا، فلم أعطيها وجمعت المال ورحت عملت كذا ورحت الله الله الله سبحان الله. كل الإشكالات ديت وقعد ترتب الكلام ده ودخلت بها وجلست بها مجلس رجل من زوجته، كل دي مشاكل. أنا أحس لو أنا كنت مكان الشباب دول وقعد عمري ما أقول له يا عم أنت بتعمل إيه؟ أنت بتقول إيه؟ يا عم إحنا عاوزين حاجة تزيح الصخرة مش تدخلها علينا. هنشوفه بقى المرة الجاية الراجل ده عمل ايه وحل مشكلته ازاي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.